هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر السوري مازن العليوي في الرقة عام 1964، وحصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة حلب، ثم درس في قسم اللغة العربية في كلية الآداب. عمل مدرسا للغة الإنجليزية ومهندسا كهربائيا، وله مكتب للفنون الجميلة والخط العربي. من دواوينه الشعرية تداعيات من نشيج عنترة وسقط النصيف، ومن مؤلفاته الفيزياء عند العرب وتاريخ الخط العربي. يقول مازن العليوي في قصيدة عنوانها من وحي عبقر: جئناك ننفث منا الوجد شاكينا، إن كنت ليلى فقد صرنا مجانينا، تزداد أشواقنا في القلب دامعة، تهفو بنار اللظى للحب تحدونا، وجذوة اللفح تذكي في الدمى أملا يجدد الوجد بل يحيي الشرايين، يحط في خافق هيمان متقد بين الضلوع وفي هم يعانينا، ليشتكي القلب من آلام لاعجة وتنكأ النفس جرحا في أغانينا، وتذرف العين من مرأى مناظرنا لليل يسدل سترا في مبانينا. ودعتها شاردا أستل أغنيتي من غمدها، فبكت كي لا تغنينا، تأبى الغناء ولا ترتاد سارحة في هدأة الليل كي ترضي الشياطين. يأتون من عبقر الوادي الذي انبعثت منه القصائد إذ ما زلزلت فينا، يأتون كل مكان كل مفترق دهرا وكل فؤاد نابض حينا، فكم بعبقر من شيطان قافية يشدو القريض وما ينفك تلحينا، يريد خفق فؤاد ليس يزرفه دمع تحدر سيلا من مآقينا. يقول لي هاتفا والراح ثالثنا: ألم تحب؟ ألم تلقى المحبين؟ تعال وانفث بقرب الكأس غائمة، هو الرحيق إلهي يروينا وردد اللحن عهدي فيكم غزل لتملأ اليوم من عشق دواوينا. ما شأن حرفك مقهورا بلا نفس والعشق يرفده فلا ونسرينا. الآه لعبته والقلب ملعبه ما كان أعذبه بالحب يكوينا. ثم يقول الشاعر مازن العليوي في قصيدته من وحي عبقر: فقلت يا راعدي دعني فبي ظمأ مثل العطاش أتوا للماء ظامينا. إنا عشقنا وذبنا من جول ولكم ضاع الحداة بتيه في بوادينا. إني لعمرك قد أحببت بل خفقت بين الحروف أحاسيسي أحايينا. وضمها الرمز في أناتها فجرت كم يقتل الحب لو نبقيه مدفونا. كم قدم الحب قربانا لآلهة في هيكل البغي والعشاق باكونا. كم حطم القلب هذا في تلوعه من رعشة الوجد إذ رام الهوى دينا. كم لفه الصمت يذوي فيه نابضه يا راعدي إن صمت القلب يضنينا. ويخنق الحب في مهد ويقتله ويزرع الدرب أشواكا فتدمينا. وظلمة القلب آه أصبحت بفم تسب الروائع مذلاقت قوافينا. تزداد فينا أذى نأيا وتبعدنا لنذرف الشعر عبرات تواسينا. يا قارع الكأس هذه الروح قد طفحت فيها البلايا وفيها الهم ينفينا. ما نحن في هذه الدنيا سوى مزق يلهو بنا الدهر دهرا ثم يرمينا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن.